بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الثامن في باب المراقبة هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء، علاقة هذا الحديث بباب المراقبة ظاهرة، وذلك أن من استحضر أن الله عز وجل يراه ويسمع كلامه ويطلع على حاله، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإنه لا يتكلم إلا فيما يعلم أن هذا الكلام ينفعه ويسعفه أحوج ما يكون إليه. وكذلك حينما يهم بعمل من الأعمال، فإنه ينظر هل هذا العمل يقربه إلى الله، هل ينفعه، أو أن ذلك يضره في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلامه. ونحن نقرأ كثيرا في تراجم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه أسلم عام كذا وحسن إسلامه. ما معنى حسن إسلامه؟ بمعنى أنه كمله وصححه، فلم يداخله شيء من التردد والضعف والنفاق فيكون من الذين في قلوبهم مرض ضعف الإيمان، أو كان من الذين في قلوبهم نفاق. فحسن إسلام المرء أن يكمله وأن يصححه. فكيف يصحح هذا الإيمان، وكيف يصحح الإسلام، وكيف يكمل؟ يكمل بجملة أمور، من أعظمها وأهمها وأبرزها أن يترك ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يعنيه. وظاهر هذا اللفظ العموم: ما لا يعنيه، يعني في كل الأمور. فيدخل فيه ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بالجوارح. أما القلب فهو أشرف هذه الأعضاء، فلا يجعل هذا القلب محلا للأفكار السيئة والخواطر الرديئة، ومستقرا للإرادات الفاسدة، ولا يسترسل في التفكير فيما يتعلق بأمور الشهوات المحرمة، أو يسترسل في التفكير فيما يتعلق بالشبهات، فهذا من الاشتغال بما لا يعني، ومن التفكير بما لا يعني. ويدخل فيه أيضا فعل بعض النوكى، وهم الذين فسد تفكيرهم وفسدت إراداتهم، وهؤلاء هم الذين يعيشون بأحلام كما يقال. يعني هو يفكر ويتخيل أنه غني، أو يفكر ويتخيل أنه مطيع لله عز وجل، أو يفكر ويتخيل أنه استطاع أن يبيع هذه القطعة أو هذا الماء القليل، باعه ثم ربح فيه، ثم اشترى ثانيا فصار عنده أكثر من، ثم اشترى ثلاثة ثم أربعة ثم صار يملك الملايين. هذا تفكير فاسد لا يجلب عليه نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا فعل العاجز، يجلس يعيش في أحلام وردية كما يقال، لكنه لا يعمل عملا جادا في الحياة ينفعه في دنياه أو في آخرته. هذا ما يتعلق بالقلب. أما ما يتعلق بالجوارح، فأن يشغل جوارحه بما لا يعنيه، بما لا ينفعه في الدنيا وبما لا ينفعه في الآخرة. كالذي مثلا يلعب الورق، أو يضيع الزمان في ألعاب لا تنفعه، لا تقوي بدنه، ولا يحصل عليها به بهذه الأمور نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقل مثل ذلك ما يحصل من الاشتغال بألوان المحرمات، فهو اشتغال بما لا يعني. وقل مثل ذلك أيضا ما يحصل به فضول النظر وفضول الأكل وفضول الخلطة المجالسة، كل هذا من فعل الجوارح، فإن ذلك اشتغال بما لا يعني. إذا نظر الإنسان إلى أمور لا يحل له النظر إليها فهذا من اشتغاله بما لا يعنيه، إما أن يكون ذلك مما يتعلق بالصور الفاتنة أو بقراءة أمور لا يجوز له أن يقرأها مما يثير الغرائز أو مما يحرك الشكوك والشبه المضلة في النفوس. وهكذا أيضا ما يتعلق باللسان، وهو أكثر اشتغال الناس بما لا يعني، الكلام في الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس والسؤال الذي يكون من قبيل الفضول، فضول السؤال وفضول الكلام، فلان وين يعمل، كم دخله، هذا البيت ملك ولا أجار، هذه السيارة له ولا مستأجرها، هل اشتراها هو ولا اشتراها أبوه، نعم، هل هذا كذا، هل هذا كذا، هذه أمور لا تنفع. ماذا يستفيد منها الإنسان؟ لا شيء، لا شيء، فهي نقص في إسلام الإنسان، وإنما يكون شغله فيما ينفعه. بل إن بعض أهل العلم قال إن التوسع في الدنيا هو من الاشتغال فيما لا يعني، وإنما يأخذ منها ما يحتاج إليه مما يغنيه عن الناس، فلا يكون محتاجا إليهم ولا يحتاج أهله ولا ولده إلى الناس. لكن التوسع في جمع حجارة الذهب والفضة وهو لم يخلق لهذا، فيكون منافسة الناس واشتغالهم وجدهم وتعبهم في جمع هذه الأحجار من الأحمر والأبيض، فهذا لم نخلق من أجله. ثم بعد ذلك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، فإذا وضع في قبر عرف أن ذلك التهافت وذلك الاشتغال والتوسع في الدنيا، التوسع الزائد عن الحاجة، أنه من الاشتغال بما لا يعني، وأن ذلك يكون على حساب الاستعداد للآخرة. وليس معنى ذلك إنسان أن يعطل دنياه، لا، لكن لا تشغله دنياه عن آخرته. وقل مثل ذلك من الاشتغال بما لا يعني الوقيعة في أعراض الناس، فلان فيه كذا وفلان فعل كذا وفلان ترك كذا وفلان قال لفلان كذا، طيب وماذا يعنيك؟ وماذا تنتفع من هذا الكلام؟ ما الذي يجني هذا القول لك من نفع في الدنيا أو في الآخرة؟ ولكن الإنسان إذا ثقل عليه العمل يحصل له هذا الاشتغال في الأمور التي لا تنفعه، وإذا مكر بالعبد كان شغله بغيره، كان شغله بغيره ونسي نفسه وأعرض عنها، فلم يصلحها ولم يقوم عيوبه، وإنما الإنسان طاقة أيها الإخوان، فيصرف هذه الطاقة بالنظر في عيوب الآخرين وتتبع ما عندهم من زلات وأخطاء وما أشبه ذلك، فيبدأ يشرح عباد الله عز وجل، فلان فعل وفلان ترك، هذا لا يليق، وإنما يشتغل الإنسان بنفسه وبعمله وبذنوبه. وذكر المصنف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن أهل العلم وجهوا ذلك، قالوا: من أجل أنه قد يكون ضربها لأمر يستحيى من ذكره، يعني مما يتصل بالفراش والاستمتاع وما أشبه ذلك، أكذا قال بعض أهل العلم، وإن كانوا أشاروا إلى أن ذلك لا يكون في كل حال. فعلى كل حال إذا قلنا بأن الحديث ضعيف فالرجل يسأل فيما ضرب امرأته، فقد يكون يضربها تعسفا وظلما وبغير حق، وإن كان الرجل من حقه أن يضرب امرأته تأديبا لها ضربا غير مبرح ويتقي الوجه. كما يتقي المواضع التي يحصل بها الضرر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.